تفسير الآية 16 من سورة يونس يقول تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أي هذا مزيد من التأكيد على أن أمر نزول القرآن العظيم أو تغييره أو تبديل بعضه ليس للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أي شأن فيه، فهو مبلغ فقط، والأمر كله هو مشيئة أي إرادة الله تعالى لإسعاد البشرية به، حيث ينظم لهم كل شؤون حياتهم على أكمل وأسعد وجه. كما أن الآية الكريمة هي مزيد من التأكيد على صدقه صلى الله عليه وسلم، ومزيد من الذم واللوم الشديد والرفض التام والتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك لا يؤمن به أو يدعي أنه من كلام البشر أو يطلب تغييره أو تبديل شيء فيه أو نحو هذا، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لأمثال هؤلاء، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: لو شاء أي أراد الله أن لا أتلوه عليكم ما تلوته عليكم ولا أدراكم أي لا أعلمكم به بواسطتي، أي فالأمر كله أمره بالتالي إذن وأنا لا أعصيه. ومما يدلكم على تمام صدقي وصدق هذا القرآن وأنه من الله لا من كلام البشر ما أقوله لكم أني قد لبثت أي بقيت فيكم عمرا طويلا من قبل هذا القرآن، وهو 40 عاما قبل أن أكون رسولا ويوحى إلي به، تشهدون لي طوالة بالصدق والأمانة وتطلقون علي الصادق الأمين، وتعرفون خلال كل هذا العمر حقيقة حالي وأقوالي وأفعالي بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد، ثم أتيتكم بقرآن عظيم أعجز البشرية كلها حيث لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما أتى به من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة. فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي، أم هذا دليل قاطع ليس فيه أي شك لكل عاقل منصف عادل أنه تنزيل من حكيم عليم؟ قوله تعالى: أفلا تعقلون، أي هل لا تتفكرون وتتدبرون في ذلك؟ فأين العقول المنصفة العادلة؟ أفلا تحسنون استخدام عقولكم؟ أليس لديكم عقول ترشدكم لهذا؟ إن مهمة العقل التمييز بين الخير المفيد المسعد والإقبال عليه والدعوة إليه، وبين الشر المضر المتعس والامتناع عنه ومنع الغير منه. لكن إن أقبل على ما فيه ضرر فكأنه قد عطل عمله وألغى قيمته. وفي هذا مزيد من الإيقاظ لأمثالهم لعلهم يستفيقون بذلك ويعودون لربهم ولإسلامهم قبل فوات الأوان ليسعدوا في دنياهم وأخراهم.